بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتفضل يا شيخ اقرأ اليوم ايش هو موضوع عندكم اليوم. الحديث المدلس او هذا الموضوع شغل أهل العلم قديما وحديثا. نعم اقرأ يا شيخ شوف ماذا يقول الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. نعم. أما بعد فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس. والتدليس قسمان: أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصاه ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة رحمه الله فقال: قال الزهري كذا. فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الروايات فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. عيد هذا. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الروايات فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. بس هذا ما هو معمول به بارك الله فيك. المدلس إذا صرح خلاص يقبل هذا، إذا ما عرف أنه يكذب فهذا يقبل عنه. أما قول الشافعي إذا دلس مرة فلا يقبل ولو صرح، هذا ما هو معروف يا غير معروف عند أهل العلم، ولم يعمل به نعم عند التصنيف الكتب عند التصنيف. نعم الشيخ. قال ابن الصلاح رحمه الله: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. أي نعم هذا صحيح. نعم. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. نعم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. نعم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل رواية ونحو ذلك، وتارة يحوم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه وجه آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود رحمه الله أنه قال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن ساد نسبه إلى جد له، والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقد كان الخطيب رحمه الله لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. نعم. إيش عرفتم يا أخي فيك؟ ماذا عرفتم من التدليس؟ التدليس فعلا هو نوع من الجرح، وهذا مما لا شك فيه. إذا عرف أن الراوي يدلس ولماذا يدلس؟ هذا هو السؤال. إذا كان هو من الثقات الضابطين فلماذا يدلس مثل سفيانين والعامش وقتادة؟ هؤلاء من كبار الحفاظ الزهري وغيرهم، فلماذا هؤلاء يدلسون؟ ما هو السبب في تدليسهم؟ الشيء الذي أقول لكم ونحن مطمئنون إن أهم مصادر الإسلام وهي كتب الصحاح وكتب السنن المعروفة كتب السنن المعروفة هذه خالية من التدليس الذي فيه جرح شديد التدليس الذي فيه جرح شديد بأن يدلس عن الضعفاء والكذابين والمتروكين فهذه الكتب الحمد لله أصحابها انتقوا من مجموعة الأحاديث فأدخلوا في كتبهم ما صح حتى الأحاديث المدلسين لو درستم وبحثتم عن أحاديث المدلسين لوجدتم فيه التصريح في موضع آخر الإمام بخاري أحيانا يأتي بصيغة العن من المدلس ثم يأتي بعده ويتابعه بالتصريح يتابعه بالتصريح الشيء الذي دائما يشكل علي وأنا ما وجدت مخرجا يعني يعتمد عليه مثلا أو قال به جماهير العلماء هو أن المدلس كيف يقول مرة حدثني وثانية عن هل هذا من عمل المدلس يعني مرة يقول حدثني فلان ومرة يقول عن فلان إذا قال حدثني فلان فهذا لا خلاف في قبوله وإذا قال عن فهناك إشكال وسبحان الله وجدنا راويا واحدا يروي عن المدلس بصيغتين راوي واحد يروي عن المدلس بصيغتين مرة يقول قال الشيخ حدثني وثانية يقول قال الشيخ عن فالحقيقة أنا جلست طويلا أفكر في هذا وأتحير في هذا الموضوع وبعدين تبين لي لماذا لا نحمل هذا الاختصار الراوي الاختصار الراوي يعني لما قال الشيخ حدثني فجاء هذا الراوي فمرة يقول قال الشيخ عن بدل من حدثني قال عن اختصارا ومرة روى كما قال ومرة روى كما قال ووجدت دليلا لما أقول أن الآن في قول ابن حبان رحمه الله في مقدمة الصحيح قال إذا ثبت السماع عندي من المدلس فلا أبالي أن أصرح أو أعنعن شوف فلا أبالي أليش أن أصرح أو أعنعن أن يقول حدثني أو قل عن معنى هو إيه معنى إيش هذا معنى أنه اختصر معنى أنه إيش اختصر قارنت كثيرا بين سيرة ابن إسحاق الجوز المطبوع وسيرة ابن هشام اللي هو ملخص لسيرة ابن إسحاق فوجدت أن محمد إسحاق يصرح في سيرته وابن هشام يقول عن ابن هشام يقول عن وابن إسحاق يصرح. قارنت بين ومتبو من جزء ابن إسحاق وهو موجود عند سيرة ابن هشام معروف عند سيرة ابن هشام. فلذلك إخواني في قضية التدليس لا بد من الاحتياط في إعلال الحديث بالتدليس. أنا لا أقول التدليس ليس من الجرح، لا هو من الجرح، ولكن لا بد من الاحتياط في شيخي في الإعلال به، لأننا وجدنا أصحاب الصحة وأصحاب السنن كلهم انتقوا هذه الأحاديث من مجموعة أحاديث الكبيرة أم لا؟ مثلا البخاري انتقى من 600,000، الإمام أحمد انتقى من 700,000، أبو داود انتقى من ما أدري كم من الألف، ولم يعل أحد بالتدليس، كلهم ذكروا بصيغة عن بدون أن يعلوا هذه الأحاديث بالعنعنة. هذه نقطة. ونقطة ثانية، عندنا عدد من كتب علل يسمى كتب العلل، قليلا ما تجد، قليلا ما أنكر يعني استيعاب، لأن ما أستطيع أقول أنا قرأت كتب العلل كلها بالاستيعاب، ولكن قليلا ما تجد أن هؤلاء المصنفون يعلون الحديث بالتدليس. مثل إيش؟ أبو زرعة، نعم، والإمام أحمد قبله إمام أحمد، نعم، وبعدين الدارقطني، أعظم كتاب في كتاب في العلل هو كتاب الدارقطني. قليلا ما تجد، بل قد ما وجدت أنا الأماكن التي تراجعتها أو كنت أراجعها عند التخريج، لم أجد في هذه الأماكن أنه أعل الحديث بالتدليس. طيب الآن أحاديث المدلسين بصيغة العنعنة موجودة في صحيحين، موجود في سنن، موجود في صحيح ابن حبان، موجود في صحيح ابن خزيمة، موجود في صحيح الحاكم، وموجود في كتب السنن، مع أن هؤلاء كلهم اختاروا هذه الأحاديث من مجموعة الأحاديث. فلذلك إن شئتم نقرأ عليكم من مقدمة الجامع الكامل ما يختص بالتدليس، لا ليكون في كلام يكون في إيش أوضح مما قلت. طيب فين هو الآن؟ لا أعرف أين هو الآن، كان المفروض أن أخرجه أولا. شوف فتش من هنا تدليس حديث المدلسين، افتف ابحث صفة صفة، يمكن هذه خلاصة ما كتبت أنا في مقدمة جامع الكامل في قضية التدليس، استمعوا إليه إن شاء الله لعلكم تستفيدون منه. في أرقام كثيرة 20 أو 19 أرقام في جملة أرقام في تدليس. الفوائد الفوائد مستنبطة من الجامع الكامل فيه موجودة، وجدت؟ طيب يلا بسم الله اقرأ، استمر إخواني هذا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم حديث المدلس وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصاه، فإن بين السماع فلا خلاف بين أهل العلم في قبول حديثه إذا لم يكن مانعا آخر. طبعا بخلاف الشافعي يقول حتى لو دلس مرة لا يقبل حتى ولسرى، ولكن هذا ما هو معمول به، أقول ما هو معمول به. نعم الشافعي قال هذا، احتياطا وزجرا للمدلسين، ولكن ليس العمل عليه، ليس العمل عليه، إذا سرها فلا خلاف. نعم. انظر شرحه المفصل. نعم في شيء؟ اي تفضل. أنا كلام الشافعي يخالف هذا؟ أيوه طيب خلاص، إذا ما لا يقبل هذا القول المطلق. نعم طيب، عيد كلام الشيخ. حديث المدلس وهو أن يروي عمن لقيه أو عصاه، فإن بين السماع فلا خلاف بين أهل طبعا العلم. هذا لابد من الشرط، وجود هذا الشرط، أن يكون قد لقي هذا الشيخ وسمع منه بعض الأحاديث، بعض الأحاديث فصرها في هذه البعض، وفي البعض يقول عن، فهل هذا أيضا يحمل على أنه سمع منه، أو يحمل على أنه مدلس فلعله دلس؟ أنا هنا نقطة هنا. نعم. فإن بين السماع فلا خلاف بين أهل العلم في قبول حديثه إذا لم يكن مانعا آخر. إذا لم يكن مانعا آخر. نعم. يعني ليس فيه نكارة ولا فيه شذوذ ولا. نعم. انظر شرحه المفصل في كتابي معجم مصطلحات الحديث. طيب. واختلف أهل العلم في الذي لم يبين فيه السماع، وقد ثبت لقاؤه، فذهب أصحاب الكتب الصحاح مثل البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره، وكذلك أصحاب السنن قبولهم مطلقا سواء بين السماع أو لم يبين. أيوه. هذا هو موجود الآن في كتب الآن، هذا هو موجود في كتب الصحاح وكتب السنن، أنهم ذكروا حديث المدلسين بصيغة عن. سمعتم هذا الشيء؟ بصيغة عن. طيب. والمثال على ذلك أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدوس أحد أئمة الحديث، واعتمده مسلم رحمه الله وله البخاري متابعة، وهو ممن عرف بالتدليس، وكان الإمام مسلم رحمه الله قبل حديثه سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح. أي أبو الزبير مكي، أبو الزبير المكي أحد أئمة الحديث، ولكن معروف بالتدليس، معروف بالتدليس. الإمام مسلم لم يبالي في إخراج حديثه سواء صرح أو لم يصرح، صرح أو لم يصرح. طيب. وسواء رواه عنه الليث بن سعد أو روى عنه غيره. هذه نقطة أخرى، يقال أن الليث بن سعد سأل أبا الزبير هل كل ما تحدثنا بجابر سمعت منه؟ فقال لا. فقال طيب أشر اللي سمعت منه، فأشار الحديث التي سمعها من جابر. فيقال حديث رواية ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر تقبل كلها ولو بالعنانة، لأن هذه مما إيش أشار. نعم. ليث بن سعد مما سمع أبو الزبير من جابر. طيب هذا قيد. نعم جيد هذا. طيب حديث غير سعد بن ليث بن سعد، وهذا موجود في صحيح مسلم أيضا، يعني مسلم رحمه الله لم يلتزم بهذا الالتزام، بل روى أيضا أحاديث أبي الزبير من غير طريق ليث بن سعد. شوف مثال انت الآن. نعم. لأن الليث بن سعد قال جئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي لو أنني عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته فقال منه ما سمعت منه ومنه ما حدثت عنه. حدثت عنه. نعم. فقلت له أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. وقد تتبع الذهبي رحمه الله آية أبي الزبير في صحيح مسلم فقال وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر وهي من غير طريق الليث عنه. أيوة لم يصرح بالسماع وليس من طريق ليث بن سعد. شوف نقطة هذه. طيب. ومن هذه الأحاديث لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأتى أهله زينب فقضى حاجته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر. هذه ثلاثة حديث ذكرها الذهبي، وليس من رواية ليث بن سعد، وليس في تسريب السماع. وهذه موجودة في صحيح مسلم. طيب انتهى كلام الذهبي رحمه الله. فالظاهر أن مسلما رحمه الله تعالى لم يعل الحديث بعنعنة أبي الزبير سواء روى عنه الليث بن سعد أو غيره إلا فيما ثبت تدليسه، وهذا هو المنهج الذي اخترته في الجامع الكامل. هذه نقطة مهمة التي أنا كنت التزمت بها، وهي أن يثبت التدليس في حديث ما، أن يثبت هذا الذي يعل. كيف يثبت التدليس؟ إما بكلام أحد من الأئمة بأن فلانا دلس في هذا الحديث، نفس من أحد الأئمة إن هذا المدلس دلس في هذا الحديث وإنه لم يسمع هذا الحديث من الشيخ، هذا واحد. وثانيا أن تكون الروايات هي التي تفيد بأن هذا المدلس دلس في هذا الحديث، يعني جمع روايات، بجمع روايات يتبين لك أن هذا المدلس دلس في هذا الحديث، أو نص أحد من الأئمة بأن هذا المدلس دلس في هذا الحديث بالذات، هذا الذي لا مفر فيه من إعلاله، لا مفر فيه من إعلاله، وما دون ذلك اسمه كلامي الآن. نعم. وهذا هو المنهج الذي اخترته في الجامع الكامل، لأن الذي استقر عندي أن نواه غيروا صيغة الأداء في كثير من روايات المدلسين. أيوة، هذه النقطة شيخ، إن الرواة غيروا صيغة الأداء في كثير من الروايات. نعم. فإننا نجد راويا واحدا مرة يروي بصيغة السماع وأخرى بصيغة العنعنة، وقد نبهت على ذلك في كثير من المواضع في الجامع الكامل. ثم وقفت على كلام ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه ما يؤكد ذلك. شوف يقول ماذا يقول هو؟ يقول رحمه الله: إذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. يعني لا أبالي الآن إذا صح عندي أنه صرها بالسماع، فلا أبالي أن أصر بالسماع أو أتي بصيغة عنعنة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن ابن حبان رحمه الله غير السماع بالعنعنة، غير السماع بالعنعنة، فكل حديث مدلس بالعنعنة عند ابن حبان في صحيحه يحمل على السماع. وما قال طيب نعم، يعني هذا كمثال. هذا ابن حبان رحمه الله في كل كتابه غير صيغة السماع بالعنعنة اختصارا. فلماذا لا يكون هذا الاختصار في نعم في روايات الأخرى في غير ابن حبان؟ نعم. وما قاله ابن حبان رحمه الله: أخشى أن يكون هو الذي فعله بعض الرواة فغيروا صيغة الأداء من السماع إلى العنعنة اختصارا. ومن يطالع تحفة الأشراف للمزي فيجد أنه غير. طيب، هذه نقطة أخرى. تحفة الأشراف، تحفة الأشراف للمزي، مزي ماذا فعل؟ كله غير بالعنعنة، كله من أول الكتاب إلى آخره، لذا في سمع ولا حدثنا، لا حدثنا ولا سمع، كله عن عن عن عن. طيب، هل مزي كان يدرك هذا؟ يعني هل فعل هذا لما فعل هذا وغير كل صيغة الأداء بأن عن، يعني هل كان يدرك بأن ما يفعله قد يكون تكون مشكلة لمن يأتي بعده؟ هذا السؤال. نعم. ومن يطالع تحفة الأشراف للمزي يجد أنه غير جميع صيغ الأداء بالعنعنة اختصارا. ولذا طوى الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى تنصيص ذلك في مقدمة إتحاف المهرة بأنه يسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالبا لتظهر فائدة ما يصرح به المدلس بخلاف المزي. أيوة، شوف، بخلاف حافظ ابن حجر في إتحاف المهرة أولا ذكر هذه النقطة من المزي، ثم هو ساق كل إسناد بصيغته، كل إسناد بصيغته. إذن معناه منهجان متقابلان، منهج باختصار ومنهج بما هو كما هو. نعم. فيظهر من ذلك أن تغيير صيغة الأداء لم يكن عنده من الأمور المحظورة. نعم. ولذا يجب الاحتياط في رد أحاديث المدلسين مطلقا من أجل العنعنة، إلا إذا عرف أنه يكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل فهذا لا يقبل حديثه حتى يصرح مثل بقية ابن الوليد. وأما من ضعف بأمر آخر مع التدليس فحديثه مردود ولو صرح بالسماع. طبعا هذا الآن الذي هو المدلس مع ضعف فيه, يعني رمي بالتدليس كما أنه رمي بضعف آخر بجرح آخر, فنحن ما نرد حديثه بالتدليس, إنما نرده بجرح, بالجرح الذي جرح به, يعني سيء الحفظ مثلا أو كان متهم أو كان كذا أو كان كذا, فرد هذا المدلس ليس من أجل التدليس إنما لأجل الجرح الذي فيه. نعم. ولو صرح بالسماع مثل الحجاج بن أوطات وإبراهيم بن أبي يحيى وجابر الجعفي وغيرهم. أي هؤلاء مدلسين لو صرحوا, حتى لو صرح يعني حجاج بن عرطة لو صرح ما نقبله لأن سيء الحفظ, وكذلك ابن أبي يحيى لو صرح ما نقبل لأنه كذاب, وكذلك غيره ما تدليس وجدنا فيهم جرح فنحن نرد حديث هؤلاء من أجل الجرح لا من أجل التدليس. نعم. ويلحق بهم ابن لهيعة إلا إذا روى عنه أحد العبادلة وصرح بالسماع فحديثه حسن. نعم, حتى ابن لهيعة الآن هو مشهور عندكم. نعم. إن ما نقبل من حديثه إلا ما روى عنه العبادلة ولو صرح وروى عنه غير عبادلة فحديثه أصلا لأن سيء الحفظ مع التدليس, سيء الحفظ مع التدليس. نعم. وأما المواطب التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه أيوة الله الآن تعالى. أكثر اعتماد الباحثين المتأخرين على الطبقات التي ذكرها الحافظ ابن حجر مستمدا من كتاب العلاي, هي خمس طبقات أم لا؟ تعرفون هذه خمس طبقات؟ نعم, هو من حيث التقييد جيد مستحسن, ولكن ماذا نقول الحافظ نفسه لم يلتزم بهذه الطبقات. اقرأ شيء كلامي هذا شوف أنا موجود. وأما المواطب التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في طبقات المدلسين وهي مستمدة من جامع التحصيل العلائي, وهي الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري, الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة, الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع, ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبله كأبي الزبير المكي وكذلك الزهري وقتادة وحميد الطويل صاحب أنس. شوف أمثلة ذكر الشيخ الآن ما هو مناسب, ما هو موافق هذا كله. طبقة الثالثة من هم يا شيخ؟ أبو الزبير. هذا نعم قد قبل بعضهم تدليس وقد رد بعضهم, إن منهم من قبل عنعنته ومنهم من رد عنعنته, هذا واحد. ومن هو أبو الزبير؟ الزهري. طيب من الذي رد رواية الزهري بالعنانة؟ أعطوني يا شيخ, من اللي رد رواية الزهري بالعنانة؟ يعني هل في الدنيا الآن يرد رواية الزهري بالعنانة؟ أفضل النقطة هذه, فلهذا أنا قلت أبتق الذي ذكر الحافظ ابن حجر هذا هو بنفسه لم يلتزم بهذا. هل وجدتم أن الحافظ ابن حجر يرد رواية الزهري بالعنانة؟ هل وجدتم هذا؟ أنا ما وجدتم لا الحافظ ابن حجر ولا غير حافظ ابن حجر أنه يرد رواية الزهري بالعنانة, ما وجدنا هذا. أبو زبير نعم منهم من رد منهم من قبل, ولكن الزهري ما عرفنا هذا. ومن غيره يجي؟ حميد الطويل نعم. وغيره من؟ قتادة نعم, منهم من رد ومنهم من قبل, ولكن رواياته موجودة في كتب الصحة يا أخي, كتب الصحة والسنن موجودة. يعني من الصعب أو من المستحيل أن نستغني عن روايات قتادة بالعنانة, مستحيل هذا. ما من كتاب لا صحيح ولا غير صحيح إلا وتجد في رواية قتادة بالعنانة، والعلماء كلهم قبلوا هذا. نعم، من هذا التقييد قيل وقد قالوا أن قتادة عنعنة، ولكن هل ضعف حديثه؟ منهم من توقف ومنهم من قبل مطلقا. يعني يمكن توقف هنا ونقول يعني في هذا الحديث إسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس وقد عنعن، طيب توقفنا. أما غيره فقبل مطلقا كما هو في أصحاب الصحة والسنن كما قلت. نعم، بعد الشيخ. الرابع، ما يتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. نعم نعم نعم، هذا نعم، هذا صحيح. نعم، كبقية ابن الوليد. نعم. الخامسة، من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم موجود ولو صرحوا بالسماع. نعم. مثل جابر الجعفي وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم من الأفريقي. نعم. فهذا مستحسن من حيث التقعيد. أي شفت، هذا مستحسن من حيث التقعيد، يعني من حيث هذه القواعد وضوابط لمراتب المدلسين، ولكن من حيث العمل ماذا قلنا؟ اقرأ. ولكن الحافظ رحمه الله نفسه لم يلتزم بها، لم يلتزم بهذه القواعد. إذن الخلاصة في هذا يا إخواني، الخلاصة في هذا لا بد من الاحتياط في تضعيف الحديث من أجل التدليس، حتى يتبين لنا أنه دلس في هذا الحديث، يتبين لنا أنه دلس في هذا الحديث. نعم، فهنا نقبل ونرد ونرد. وأما نرد حديث المدلسين وهم في ثلاث طبقات هذه كما قلنا، فهذا لم يلتزم به كما قلنا أصحاب الصحة وأصحاب السنن وغيرهم. نعم الشيخ. وبعد إيش؟ وكذلك من سبقه من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد. يعني مع ابن حجر وجدنا من سبق ابن حجر أيضا كما قلنا أصحاب الصحة والسنن كلهم قبل حديث المدلسين. انتهينا؟ انتهى؟ طيب خلاص، ردوا هذا، ردوا هذا. نعم الشيخ. أيوة، رجع عن هذا الكتاب وصنف كتابا آخر، ولا نريد هذا الكتاب الآخر هذا. يعني طبقات المدلسين رجع حافظ ابن حجر الكتابي هذا، ولا هذا خبر جيد هذا الشيخ، هذا خبر جيد، لأن الآن وجدت كثير من الباحثين والطلاب كأنهم التزموا بهذه الطبقات ولا يبالون في تضعيف الحديث ولو صحوا الأئمة السابقون. قال لا، هم صحوا أخطأوا في هذا، فيه مدلس وهو حديثه كذا في طبقة كذا وكذا. والله سبحان الله، عيد كلامك الشيخ. هذا وجد النسخة فيه في تركيا. أيوة، كتابا آخر. نعم، الناسخ هو الذي كتب، الناسخ. أيوة، هو الذي كتب أن الشيخ أن الحافظ بن حجر تراجع عنها. الناسخ أن كتب على نسخة هذه بأن حافظ بن حجر رجع عن هذا مصنف كتابا كبيرا في المدلسين، مصنف كتابا آخر أطول منها. الحمد لله، جيد. ها أيوة. طيب الثالث، منهم من قبل مطلقا ومنهم من اشترط السماع. أما الرابع فلم يقبل أحد إلا بالتصريح. هذا الفرق. يعني الثالث مثل أبي الزبير والزهري وحميد الطويل، منهم من قبل حديثه مطلقا ومنهم من اشترط السماع، هذا هو. أما الرابع فلم يقبلوا. ليش؟ لأنهم يدلسون عن الضعفاء والمجاهيل، فقال لا بد من التصريح، مثل بقية ابن الوليد نعم وغيرها الذين يدلسون عن الضعفاء المتروكين. فالرابع هذا لابد من التصريح, وهذا صحيح, هذا صحيح أنه لابد من التصريح في مثل هذا الذي يدلس عن الضعفاء المتروكين. وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله عليكم, هل صحيح أن الروايات التي لم يسمعها أبو الزبير من جابر قد أخذها من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري وهي صحيحة؟ والله هو الذي لم يصره بالسماع أبو الزبير, فهل هو أخذ من النسخة أو كما قلت أن هناك من غير صيغة الأداء؟ والله أعلم, أنا لا عاجز بهذا, يعني هل هناك من غير صيغة الأداء؟ لأن رواية كما قلت الشيخ أبو الزبير يروي عن جابر مرة بالعنعنة ومرة بتحدثنا, طيب ماذا نقول في هذا؟ يعني هل أبو الزبير نفسه مرة هكذا مرة هكذا؟ لا, ما أظن أن هذا فعل هذا, أنا أخشى أن يكون هذا من الرواة عنه. شيخ نعم. الله عليكم, في قصة الليث بن سعد, ليث بن سعد نص أبو الزبير بعض الأحاديث ما سمعها, بعض الأحاديث ما سمعها. طيب هذا الذي نريد, الذي ما سمعه نريد هذا, ما هي الحديث اللي ما سمعه؟ هل هذه من الصحيفة؟ يعني هل كل ما رواه ليث بن سعد هو مما سمع أبو الزبير عن جابر؟ طيب وبقية حديث لم يسمع من جابر, هل هذا التعميم نقبله؟ هل هذا التعميم نقبل؟ أو هناك كلام آخر للأئمة؟ فممن لم يقبل هذا التعميم مسلم نفسه, مسلم الذي أخرج كثيرا أحاديث من أبي زبير, نعم, وأخرج أيضا من طريق غير ليث بن سعد, وغير مسلم طبعا الذين جاءوا بعدهم كثيرون, هم كثيرون أصحاب الصحة والسنن كلهم. الشيء الذي يطمئن هو أن هؤلاء المصنفون بارك الله فيكم الذين اختاروا هذه الأسانيد كان من اختيارهم الإصابة في رواية الحديث, يعني إصابة بأن الراوي أصاب في رواية هذا الحديث. إذا لم يكن في الباب غير هذا الحديث وهو ضعيف فيصرحون بأن هذا ضعيف, ولكن ذكرنا هذا لأن في هذا الباب لا يوجد حديث غير هذا. فاختيارهم أحاديث المدلسين في كتبهم معنى هذا أنهم اختاروا هذا الحديث لإصابتهم في رواية هذه الحديث. قل كيف يقول أبو داود مثلا من كان عنده هذا الكتاب مع كتاب الله فلا يحتاج إلى شيء آخر, كيف يقول هذا؟ معنى أنه اختار هذه الحديث, وفي اختياره أنه مصيب, يعني هو بأنه لم يختار هذه الحديث إلا ظنا منهم بأن الراوي قد أصاب في رواية هذه الحديث. ثم إن كان فيها ضعف يبين كما قال هو, إن كان فيها ضعف شديد بينت, إن كان فيها ضعف شديد بينت. طيب لم يبين أحاديث المدلسين أن هذا مدلس وحديث متروك, ما قال هذا وذكر أحاديث المدلسين. نعم الشيخ في سؤال. نعم. طبعا هو الذي قال في لكتابه هذا, يعني هو قال لكتابه هذا بأنه لا يلتزم بصيغة الأداء في كتابه هذا, وهذا لا يطلق على غيره, لا يطلق على غيره, هو يطلق عليه فقط. والذي يستفاد منه أن تغيير صيغة الأداء لم يكن شيئا محظورا, هنا سؤال هذا. الذي استفاد من عمل ابن حبان أن تغيير صيغة الأداء لم يكن من الأمور المحظورة عندهم, هذا معناه, وإلا ما غير, ما غير. نعم. لا هذا قال الذهبي هذا نفسه. الذهبي قال هذا. لا هذا طبعا هو مجتهد والإمام وكلامه له يعني منزلة مسلم مقدم على الذهبي طبعا، ولكن كلام الذهبي له قيمة هذا الذي قلت أنا بارك الله فيه. يعني هؤلاء أئمة الحديث أصحاب الصحة والسنن لما اختاروا حديث المدلسين فمعناهم يطمئنوا بأن هذا الحديث من المدلس ليس فيه خطأ أو لم يدلس فيه أو أنه غير في صيغة الأداء، وإلا ما معنى اخترت هذا الكتاب من 600,000 حديث؟ ما معنى هذا؟ من 700,000 ما معنى هذا الكلام هذا؟ ألا يستفاد منه هذا؟ ألا يستفاد هذا من كلامهم؟ ألا يستفاد من كلام البخاري أنه يختار من 600,000 حديث؟ طيب هو يروي حديث المدلسين بصيغة الأناء موجودة، حديث القتادة، حديث قتادة، حديث الأعمش، حديث الزهري موجودة مليء في كتاب صحيح البخاري. فكيف نطلب من الزهري ومن قتادة ومن الأعمش في كل حديث يصرح؟ وأحيانا البخاري نعم، أحيانا البخاري يذكر يعني عن أولا مثلا بصيغة عن ثم يأتي بصيغة أخرى في التصريح. طيب إذا ما أتى بصيغة تصريح في التصريح معنى أنه مطمئن في هذا، هذا وجد فذكر، وهنا اختار أو ما أدري لماذا لم يذكر ولكن مطمئن لما نقل هو بصيغة العنانة أو ذكر بصيغة عنا ولم يأتي بما يفيد السماع، فمعنى أنه مطمئن في اختيار هذا. هذا معنى طيب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.